بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا في كتاب إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم للوزير بن هبيرة الحنبلي رحمه الله تعالى. وصلنا إلى باب التفليس، إلى المسألة 75 بعد 200 والألف، 1275. قال رحمه الله: اتفقوا على أن الحجر على المفلس إذا طلب الغرماء ذلك وأحاطت الديون به مستحق على الحاكم، وله منعه من التصرف حتى لا يضر بالغرماء، ويبيع أمواله إذا امتنع المفلس من بيعها ويقسمها بين غرمائه بالحصص، إلا أبا حنيفة فإنه قال: لا يحجر عليه في التصرف، بل يحبسه حتى يقضي الديون، فإن كان له مال لم يتصرف الحاكم فيه ولم يبعه إلا أن يكون له دراهم ودينه دراهم، فإن القاضي يقبضها بغير إذنه، وإن كان دينه دراهم وله دنانير باعها القاضي في دينه. ممكن نكمل المسألة. قال: ومعنى الإفلاس في اللغة أنه اسم مأخوذ من الفلوس، والمعنى أن هذا صار ذا فلوس بعد أن كان ذا دراهم. سبحان الله، هذا إيه الأصل، المعنى اللغوي للمفلس. فالمفلس كان ذا دراهم وأصبح ذا فلوس. الفلوس جمع فلس، والفلس هو الجزء من الدرهم، يعني العدد دينار يكون من الذهب، والدينار يصرف بإيه؟ إما بعشرة دراهم أو باثني عشر درهما حسب إيه أسعار الصرف، ما بين 10 إلى 12 درهما. فالدينار يصرف بالدراهم، والدرهم يصرف بفلوس. فالفلوس كانت عملات نحاسية، ليست من الذهب ولا الفضة، كانت تصنع من النحاس أو من الحديد، عملات كده صغيرة لشراء الأشياء الصغيرة اللي هي دون الدرهم، يعني كان بعض البقول وبعض الأشياء كده يعني الرخيصة لأسعارها دون الدرهم، فيصنعون عملات كده من الحديد والنحاس كده لشراء الأشياء اللي يسمونها المحقرات هذه الصغيرة. نعم، زي الآن فكرة السنت كده، يعني ده السنتات والهلالات والأشياء هذه. فالآن لو إنسان عليه ديون، إنسان عليه ديون وله ممتلكات، يعني عليه ديون وله ممتلكات، ويعني وماطل في سداد هذه الديون التي عليه، وحل الدين وهو يعني لا يسدد ما عليه، فالحاكم يعني من الأمور المستحقة على الحاكم أنه يحجر على هذا الإيه المفلس. فقال: اتفقوا على أن الحجر على المفلس إذا طلب الغرماء ذلك. الغرماء اللي هم أصحاب الديون، يعني شخص عليه ديون وله ممتلكات، عنده سيارات وعنده بيوت وعنده أراضي زراعية وعنده كذا، وعليه ديون، ديون إما يأخذ قروضا من الناس أو يشتري بضائع ولا يسدد ثمنها، وتراكمت عليه الديون، وبدأ أصحاب الديون يقلقون أنه يعني لا يسدد الديون في الموعد، ويخافون أن يبدد الأموال وتضيع حقوقهم. فإذا الغرماء طلبوا من الحاكم، فالحاكم يحجر على المفلس فيمنعه من التصرف حتى لا يضر بالغرماء، ويبيع أمواله إذا امتنع المفلس من بيعها. يعني الأصل أنه يأمر المفلس ببيع الممتلكات وسداد ما عليه من الحقوق، إذا امتنع من بيعها فالحاكم يبيعها رغما عنه بغير إذنه، يصبح الحاكم هنا مأذونا له من الشارع في التصرف في مال المفلس، فالحاكم يحق له أن يبيع مال المفلس. يعني الأصل أن البائع لابد أن يكون مالكا للمبيع أو مأذونا له فيه. والإذن فيه إما أن يكون من صاحب المال مثل الوكيل مثلا، مأذون له من صاحب المال أن يبيع، لو شخص وكل آخر أن يبيع له سيارته أو بيته، فالوكيل يعني ليس هو مالك السيارة أو البيت ولكنه مأذون له من مالكه. وقد يكون الإذن من الشارع، يعني مثل إيه؟ الإذن للحاكم أن يبيع مال المفلس، فالحاكم أو القاضي فهنا يبيع مال المفلس بغير رضاه ومعه إذن من الشارع في بيعه. ويقسمها بين غرمائه بالحصص. ما معنى القسمة بالحصص؟ يعني المال أقل من الديون التي عليه، يعني المال أقل من الديون التي عليه، فلا يكفي المال بعد بيعه لسداد جميع الديون، ولكن يكفي لسداد نصف مستحقات كل واحد من أصحاب الحصص أو ربع مستحقات كل واحد من أصحاب الديون. فمثلا شخص عليه ديون عشرة آلاف دولار، فعليه لزيد 5000، وعليه لعمر 3000، وعليه لبكر مثلا 2000، فإذا هو عليه 5 و3 و2، المجموع 10، لكنه ممتلكاته كلها هي 1000 دولار فقط. فالآن الحاكم عندما سيبيع يعني الممتلكات حصل منها 1000 دولار مثلا على سبيل المثال، فلا يعطي 1000 كلها لصاحب 5 ولا لصاحب 3 ولصاحب، وإنما يعطيهم بالحصص. فمثلا نسبة 1000 إلى 10 نسبة إيه؟ 1 إلى 10 أو العشر أو 10%، فمعناها كل واحد من أصحاب الديون يأخذ 10% من مستحقاته. فصاحب 5000 يعطيه كم؟ يعطيه 500، صاحب 3000 يعطيه 300، وصاحب 2000 يعطيه 200. فهذا مذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد. قال إلا أبا حنيفة. الإمام أبو حنيفة ماذا قال؟ فإنه قال لا يحجر عليه في التصرف بل يحبسه حتى يقضي الديون. الإمام أبو حنيفة قال المفلس لا يحجر عليه في التصرف، يعني لا يمنع من البيع والشراء والتصرفات المالية. إن الجمهور قالوا يحجر عليه في التصرف، يصبح معاملاته المالية باطلة. لو باع أي شيء من تاريخ الحجر عليه يعتبر هذا البيع باطلا وغير صحيح، ويسترد ممن أخذه، لأنه يعني المفلس أحيانا يلجأ بعدما حجر عليه يريد أن يبدد الأموال ويحاول أن يجد حيلة لتحويل الأموال إلى يعني بعض الأماكن التي يخبئ فيها أمواله. فأي تعاملات مالية له بعد تاريخ الحجر عليه تكون ممنوعة. لكن أبا حنيفة رحمه الله قال لا يحجر عليه في التصرف ولكن يحبس، المفلس نفسه يحبس وحتى يقضي الديون التي عليه، يعني ممكن هو في الحبس يوكل من يبيع عنه بحيث يقضي الديون ولن يخرج من الحبس إلا إذا قضى الديون. فإن كان له مال لم يتصرف الحاكم فيه ولم يبعه، إذا كان له ممتلكات أراضي وبعض الممتلكات فالحاكم لا يتصرف فيها ولا يبيعها إلا إذا كانت ممتلكاته دراهم من العملات الفضية، يعني الدراهم، ودينه دراهم، فالقاضي يأخذ دراهمه ويقضي منها ما عليه بغير إذنه. طيب لو دينه دراهم، هو مدين بدراهم ولكن ممتلكاته دنانير، فالدينار بيصرف ب 12 درهم مثلا وتسدد، يعني كأنه فكرة اختلاف العملات، يعني هو عليه ديون بالدولارات وممتلكاته باليورو ولا بالريال ولا كذا، فالحاكم يأخذ يعني ممتلكاته ويحولها إلى العملة الأخرى ويسدد بها ما عليه. قال واختلفوا في تصرفات المفلس في ماله بعد الحجر عليه. طيب الآن مفلس حجر عليه وتصرف بعض التصرفات في ماله بعد الحجر عليه، فقال أبو حنيفة لا يجوز الحجر عليه وإن حكم قاض عليه لم ينفذ قضاؤه ما لم يحكم به قاض ثان، وإذا لم ينفذ الحجر صحت تصرفاته كلها سواء احتملت الفسخ أو لم تحتمل. وإن نفذ الحجر بحكم قاض ثان صح من تصرفاته ما لا يحتمل أو ما لا تحتمل الفسخ، التصرفات التي لا تحتمل الفسخ. ما هي التصرفات التي لا تحتمل الفسخ؟ قال: كالنكاح والطلاق والتدبير والاستيلاء والعتق، ولم يصح ما يحتمل الفسخ كالبيع والإجارة والهبة والصدقة ونحو ذلك. طيب إيه معنى التدبير؟ التدبير اللي هو اعتاق عبد عن دبر، يعني بمعنى أن يقول إذا مت فعبدي حر، فهذا يسمى التدبير، يعني هو نوع من الوصية خاصة باعتاق العبيد المملوكين. فيقول لو أن شخصا يقال دبر عبده، يعني قال إذا مت فهو حر، هذا معنى التدبير. وقال مالك: لا ينفذ تصرفه في أعيان ماله ببيع ولا هبة ولا عتق. الإمام مالك قال المحجور عليه المفلس إذا حجر عليه فتصرفاته في ماله ببيع أو هبة أو عتق لا تنفذ، لأن المال قد يكون مماليك، قد يكون عبيدا مملوكين، فأحيانا بعد ما حجر عليه فيجي يقول عبيدي أحرار لوجه الله تعالى، فيعتق العبيد حتى يتهرب من سداد المستحقات التي عليه. وعن الشافعي فالإمام مالك قال: لا ينفذ تصرفه في ماله لا ببيع ولا بهبة، إذا وهب يعني أمواله، عرف أو ما عرف أمواله ستؤخذ منه وتباع لسداد الديون، فيعطيها هبة، يبدأ يفرقها على أصدقائه وأقاربه، فالهبة لا تصح والبيع لا يصح والعتق لا يصح عند مالك. وعن الشافعي قولان: أحدهما كمذهب مالك وهو الأظهر منهما، والآخر تصح تصرفاته في ماله إلا أنها تكون موقوفة. الشافع عنه قول كمالك أنه لا ينفذ تصرفه، والقول الآخر تصح تصرفاته في ماله إلا أنها تكون موقوفة، أو فإن قضيت الديون من غير نقد التصرف نفذ التصرف، وإن لم يمكن قضاؤها إلا بنقد التصرف فسخ منها الأضعف، فالأضعف يبدأ بالهبة ثم البيع ثم العتق. فإذا الإمام الشافعي رحمه الله قوله الثاني يقول التصرفات المحجور عليه تصح ولكن تكون موقوفة، يعني معلقة، تكون موقوفة يعني معلقة لحين أن ننظر هل يعني أمكن سداد ما عليه من الديون بدون نقض هذه التصرفات. يعني مثلا المحجور عليه باع بعض أمواله أو اعتق بعض عبيده، لكن له أموال أخرى، فبيعت الأموال الأخرى وسدد منها جميع الديون، إذن العتق الذي اعتقه والبيع الذي باعه ينفذ ويكون صحيحا، لأنه طالما لم يتعارض مع سداد بقية سداد ما عليه من الديون. لكن لو وجدنا أن أمواله الأخرى كلها بيعت ولم تكفي للسداد ما عليه، سددنا مثلا نصف مستحقات كل واحد من أصحاب الديون ومازال لهم بقية المستحقات، فحينئذ تنقض تصرفاته، العتق الذي اعتقه يبطل والبيع الذي باعه يفسخ، ويعني تستعمل هذه الأموال في سداد بقية الدين. وعند النقد قال نبدأ بالهبة، إذا وهب أشياء فالهبة أولا نبطلها ونسترد الأشياء التي وهبها من الموهوب لهم ونسدد بها الديون، ثم بعد الهبة الأشياء الموهوبة لم تكفي لسداد كل الديون، ننتقل إلى البيع، الأشياء التي باعها نستردها ممن اشتراها ونسدد بها الديون. لم تكفي نلجأ إلى العبيد الذين أعتقهم، يعاد استرقاقهم ويسدد بهم الديون. وقال الشيخ أبو إسحاق: يحتمل عندي أن يقال فسخ الآخر فالآخر. الشيخ أبو إسحاق من فقهاء الشافعية قال يحتمل أنه التصرف الأخير نفسخه ثم ننتقل إلى التصرف الأسبق منه ثم الأسبق منه. وقال أحمد: في أظهر روايتيه لا ينفذ له تصرف في شيء من ماله إلا في العتق خاصة، لأنه شيء لله عز وجل. الإمام أحمد قال المحجور عليه: أي تصرف تصرفه في ماله بعد الحجر فهو باطل ومردود إلا العتق فقط. فقال العتق هو حق لله تعالى، فإذا أعتق عبيدا مملوكين خلاص ينفذ العتق ولا يعاد استرقاقهم، لكن ما عدا ذلك أي شيء باعه أو وهبه يسترد. قال: واختلفوا فيما إذا كانت عنده سلعة فأدركها صاحبها ولم يكن قد قبض من ثمنها شيئا والمفلس حي، فقال مالك والشافعي وأحمد: صاحبها أحق بها من الغرماء، وقال أبو حنيفة: هو أسوة الغرماء. يقول الآن شخص باع لهذا المفلس سلعة وأدركها ولم يكن قبض من ثمنها شيئا، باع له سيارة أو باع له قطعة أرض أو باع له وسلمه المبيع ولم يقبض من ثمنه شيئا، ما أخذ يعني جزءا مقدما من الثمن، ما أخذ أي شيء، سلمه المبيع ولم يقبض من ثمنه شيئا، والمفلس حي، والمفلس لا يزال على قيد الحياة. فقال مالك والشافعي وأحمد: صاحبها أحق بها من الغرماء، يعني الذي وجد متاعه بعينه ولم يكن أخذ من ثمنه شيئا فيعطى هذا المتاع، لا يباع لأجل سداد حقوق بقية أصحاب الديون. فالذي وجد متاعه بعينه ولم يأخذ من ثمنه شيئا فهو أحق به من الآخرين. يعني مثلا الآن هو اشترى مثلا قطعة أرض واستلم الأرض ولم يدفع شيئا من ثمنها، وهذه الأرض مثلا تسوى 100,000 دولار، وعنده ممتلكات أخرى وعنده عليه ديون مثلا يعني بمئات الألاف من الدولارات لأناس آخرين، فصاحب الأرض هو أحق بها، يأخذ متاعه بعينه قبل سداد الحقوق التي للآخرين. وقال أبو حنيفة، خلف أبو حنيفة في ذلك، فقال: هو أسوة الغرماء. قال خلاص اللي باع شيء حتى لو ما أخذ شيئا من ثمنه أصبح يعني له مستحقات عنده مثله مثل بقية أصحاب الديون، ولا يستطيع أن يسترد الشيء الذي يعني باعه لهذا المفلس، وإنما هو أسوة الغرماء، فتباع هذه الممتلكات ويسدد منها لأصحاب الديون بحسب الحصص، كل واحد يأخذ ربع مستحقات أو خمس مستحقات حسب ما يكفي، فيكون مثله مثل الباقي. واختلفوا فيما إذا وجدها صاحبها ولم يكن قد قبض من ثمنها شيئا ولكن بعد موت المفلس. يعني شخص باع سيارته مثلا للمفلس والمفلس استلم السيارة ولم يأخذ البائع من ثمنها شيئا، وبعد ما أخذها مات المفلس والسيارة موجودة بعينها كما هي. فقال الشافعي وحده: هو أحق بها حتى لو مات المفلس، فالذي وجد متاعه بعينه كما هو عند المفلس ولم يكن قبض من ثمنه شيئا فهو أحق بها من الغرماء كما لو كان المفلس حيا. وقال الباقون: هو أسوة الغرماء. يعني إذا مالك وأحمد أصبحوا مثل أبي حنيفة في حالة ما إذا مات المفلس. يعني إذا نستطيع أن نقول الإمام الشافعي في جهة وأبو حنيفة في جهة ومالك وأحمد في الوسط. فالإمام أبو حنيفة يقول سواء كان المفلس حيا أو ميتا فصاحب هذا الإمام الشافعي. الإمام الشافعي يقول إذا كان المفلس حيا أو ميتا فهو أحق، ولا لا في اختلاف؟ لا مش لأن يعني أبو حنيفة في الحي والشافعي في الميت، يعني ليست يعني في الحي مالك والشافعي وأحمد في جهة وأبو حنيفة في جهة، وفي الميت الإمام الشافعي في جهة والبقية في جهة. قال واختلفوا في الدين إذا كان مؤجلا هل يحل بالحجر؟ فقال مالك يحل، وقال أحمد لا يحل، وعن الشافعي قولان كالمذهبين. الدين المؤجل اللي هو مثلا ثمن مبيع، وكان الاتفاق على أن السداد بعد سنة مثلا، يعني الآن الشخص المفلس هذا كان اشترى بضاعة واتفق مع البائع أنه يسدد ثمنها بعد سنة، فحصل أنه حجر عليه بعد 3 أشهر أو 4 أشهر، فصاحب البضاعة له مستحقات المفروض يأخذها بعد سنة، بس هو الآن حجر على المشتري، فهل يصبح الدين قد حل من تاريخ الحجر عليه، أصبح واجبا عليه أنه يسدد ما عليه فورا رغم عدم مرور المدة المتفق عليها؟ فقال مالك يحل، وقال أحمد لا يحل. مالك قال إذا حجر على المشتري أصبح الديون المؤجلة أصبحت حالة من تاريخ الحجر عليه، وأحمد يقول لا يحل، الديون الحالة اللي هي يعني كان مر موعدها وانتهى، أما الديون التي يعني لم يأتي موعده لعله يغتني وقتها ويسدد، فلا يكون صاحب هذه الديون لا يكون يعني مثل بقية أصحاب الديون القديمة. والشافعي عنه قولان كالمذهبين. قال واختلفوا في الدين المؤجل هل يحل بالموت؟ فقال أحمد وحده لا يحل بالموت في أظهر روايتيه إذا وثق من الورثة، وقال الباقون يحل كالرواية الثانية عنه. أيضا نفس الشيء، لو أنت الآن بعت بضاعة لشخص واتفقت معه أنه يسدد لك البضاعة بعد يسدد لك الثمن بعد سنة، وجاء بعد ما بعت له البضاعة بأسبوع ولا بشهر ولا كذا توفي إلى رحمة الله، فهل من حقك أنك تطالب الآن رغم أنك الرجل عنده ورقة ورثته عنده ورقة أنك ثمن البضاعة سيسدد لك بعد سنة، هل يحق لك أنك تقول الرجل توفي الآن فأنا أريد يعني حقي الآن فورا وأنتوا بتوزعوا المواريث أعطوني حقي فورا الآن رغم أنك إيه اتفقت معه أن حقك بعد سنة؟ فهنا الإمام أحمد قال لا يحل الدين المؤجل لا يحل بالموت إذا وثق من الورثة، إذا وثق من الورثة إذا يعني إذا لا يحل بالموت بس بهذا الشرط، إذا كان الورثة موثوقين ناس أهل دين وأمانة والناس يشهدون لهم بسداد الديون في وقتها، فإذا لا يحل الدين ويبقى حتى يأتي موعده. وقال الباقون يحل بالموت حتى لو كان الدين مؤجلا وأنت تثق بالورثة، فالدين المؤجل يصبح حالا. طبعا في مذهب الإمام أحمد دايما يفرق بين القرض وبين الديون اللي هي غير القرض، فيقول القرض يعني هو حال في أي وقت، يعني وإذا أجله لا يتأجل، يعني إذا أقرضت شخصا مالا على أنه أعطيته مالا قرضا حسنا على أنه يسدد لك المال بعد سنة، ثم غيرت رأيك أو احتجت للمال بعد أسبوع ولا كذا فذهبت إليه وقلت له أعطني مالي فورا، فهذا حقك، حق المقرض قرضا حسنا حتى لو أجل من حقه أنه يتراجع عن هذا الأجل في أي وقت، يعني القرض حال وإذا أجله لا يتأجل. لكن الديون اللي هي في البيوع أنك اشتريت شيء اشتريت بضاعة بثمن مؤجل فالأجل هنا معتبر يعني شرعا، لأن أصلا السعر سيختلف باختلاف الأجل. لو أنت بعت بضاعة بثمن مؤجل بتبيعها غير البيع بثمن حاضر وكذا، فلذلك الأجل هنا معتبر ويحترم الأجل الذي تم الاتفاق عليه، إلا في حالات اللي هي عدم الثقة في الورثة ونحو ذلك. قال: واتفقوا على أنه إذا أقر بدين بعد الحجر تعلق بذمته، ولم يكن المقر له مشاركا للغرماء في الدين الذي حجر عليه فيه لأجلهم، إلا الشافعي فإنه قال يشاركهم. طيب، يقول أنا عندي النسخة ولم يكن المقر له، هل كل النسخ كده أو لم يكن بدون واو؟ لعل يعني العبارة تكون أوضح بدون الواو، يعني إذا أقر بدين بعد الحجر تعلق بذمته لم يكن المقر له مشاركا للغرماء في الدين الذي حجر عليه فيه لأجلهم، إلا الشافعي فإنه قال يشاركه. يعني المهم إن شخص أول ما حجر يعني كان عليه ديون مثلا لثلاثة أشخاص، لزيد وعمر وبكر، هذا له 5000 وهذا له 3000 وهذا له 2000، فحجر عليه. فبعد ما حجر عليه راح قال أقر على نفسه، قال هؤلاء يعني لهم هذا له 5 وهذا له 3 وهذا له 2، وأنا أقر على نفسي أن مثلا خالدا، راح ذكر اسم شخص آخر غيرهم، له علي مثلا 7000 أو 8000، فأقر على نفسه بدين لشخص آخر غير أصحاب الديون التي يعني حجر عليه لأجل سداد هذه الديون. فهل المقر له هذا يصبح شريكا لهم، نضم عليهم ونقول إذن 5 و3 و2 و7 ونقسم ماله ونسدد هؤلاء جميعا، أو المقر له يعني إذا أقر على نفسه بديون وأقر بعد أن حجر عليه فلا يلتفت إلى هذا الإقرار، وصاحب الدين الذي أقر له هذا لا يكون مشاركا لبقية الغرماء، فيباع ماله ويسدد أصحاب الديون القديمة ولا يدخل فيهم هذا المقر له. فبعض الفقهاء يعني قال كالإمام أبي الإمام الشافعي قال يشاركهم، المقر له هو صاحب دين مثله مثل البقية فيشاركه. الجمهور يعني التفتوا إلى سد الذريعة ومنع الاحتيال، إنه بعض الناس أول ما يحجر عليه فيدعي على نفسه ديونا مثلا لشخص، ممكن هو يكون بينه وبين هذا الشخص اتفاق سري إنه هو ما يأخذ مستحقاته وبعدين يعطي له نسبة منها ويعطيه كذا، فسدا لهذا الباب أي إقرارات بعد الحجر لا يلتفت إليه. قال: واختلفوا هل تباع على المفلس داره التي يلا التفت إليها أثناء الحجر، لكن بعد ما انتهاء الحجر والسداد الديون سيؤاخذ بإقرار هذا، إقرار هذا سيؤاخذ به بس بعد سداد الديون، لكن لا يستعمل هذا الإقرار لإنقاص أنصبة أصحاب الديون. واختلفوا هل تباع على المفلس داره التي لا غناء به عن سكناها وخادمه، فقال أبو حنيفة وأحمد لا تباع عليه، وزاد أبو حنيفة فقال ولا يباع عليه شيء من العقار والعروض كما قدمنا، وقال مالك والشافعي يباع ذلك كله. فإذن الآن هنا المفلس الذي حجر عليه له دار وله خادم، فأبو حنيفة وأحمد قالوا لا يباع الدار التي يعني يسكنها والخادم الذي يخدمه لا يباع، ولكن تباع الأموال الأخرى. والإمام الشافعي مالك والشافعي قال يباع ذلك كله. يباع الخادم. نعم يباع الخادم، يعني المقصد إذا كان مملوكا يعني عنده أحد المماليك هو يعني يحتاج إليه في خدمته يعني الدائمة، هو اللي يساعده ويخدمه. وقال كفالة. نعم. قال: واختلفوا فيما إذا أقام المفلس البينة بإعساره هل يستحلف بعد ذلك عليه، فقال أبو حنيفة وأحمد لا يستحلف، وقال مالك والشافعي يستحلف إذا طلب الغرماء ذلك. إذا المفلس يعني أتى ببينة يعني بالشهود يشهدون أنه معسر وليس عنده يعني شيء يسدد ما عليه، ليس يعني يشهدون أنه ليس مماطلا عنده أموال ويماطل فيها. كم بقي؟ How many minutes؟ تمرن؟ إن شاء الله. فهو أتى بشهود يشهدون أنه معسر، أن تأخره في السداد ليس مماطلة ولكن هو فعلا معسر. فهل يطلب منه أن يحلف أيضا بالإضافة إلى الشهود؟ فهنا فريق قال يستحلف وفريق قال لا يستحلف. قال واختلفوا فيه بعدما يثبت عند الحاكم إعساره، هل يخلى بينه وبين غرمائه؟ فقال أبو حنيفة يخرجه الحاكم من الحبس ولا يحول بينه وبين غرمائه بعد خروجه من الحبس، يلازمونه ولا يمنعونه من التصرف والسفر، ويأخذون فضل كسبه بينهم بالحصص. فالإمام أبو حنيفة قال إذا ثبت أنه معسر يعني يخرج من الحبس والغرماء يلازمونه، الغرماء اللي هم أصحاب الديون يلازمونه ويراقبونه، وأي شيء يكسبه يعني يبقون له النفقات الضرورية يعني له ولمن يعولهم، وأي شيء فاضل يأخذونه لهم ويأخذون فضل كسبه بالحصص، كل واحد يأخذ حصة، هذا له النصف وهذا له الربع حسب. وقال مالك مما يخرج يعني بحسب إيه حصصه. وقال مالك الشافعي وأحمد يخرجه من الحبس ويحول بينه وبين غرماء، أن من حق المفلس المعسر، هو معسر وليس عنده شيء يسدد، من حقه أن يحميه الحاكم من الغرماء لأنه يعني ثبت عند الحاكم أنه معسر فيحميه من إيه من مطالبة الغرماء. واتفقوا على أنه ينفق على من حجر عليه بفلس من ماله الباقي له على ولده الصغار وزوجته. المفلس يحجر عليه أمواله ويمنع من التصرف، لكن ينفقون من يعني من بقية ماله على أولاده الصغار وزوجته. واتفقوا على أن البينة تسمع على الإعسار بعد الحبس، أن الحاكم لو حبس المفلس فأتى بشهود بعد أن حبس، أتى بشهود يشهدون أنه معسر فيسمع منهم. ثم اختلفوا هل تسمع قبله قبل الحبس إذا أتى بشهود يشهدون أنه معسر؟ فقال مالك والشافعي وأحمد تسمع قبله، وقال أبو حنيفة في ظاهر مذهبه لا تسمع إلا بعده. قال وروى البزدوي، هذا البزدوي كان فيه خطأ في الكتابة، مكتوب البرزوي بس في الحاشية البزدوي، نعم، في شرح المبسوط في كتاب النفقات وفي كتاب الكفالة أنه إن أخبر الحاكم واحد ثقة أنه مفلس قبل الحبس لا يحبسه لأنه لم تثبت جنايته، والحبس عقوبة لا يستحقها إلا الجاني. نقف هنا إن شاء الله، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وصلنا.